هل حفظ القرآن الكريم واجب للإمام الراتب؟ وما حكم قراءته بالمصحف في الصلوات المكتوبة؟ ليس بواجب على الإمام أن يحفظ القرآن، لكن حفظ القرآن فرض كفاية بإجماع المسلمين، يعني لابد أن يحفظ القرآن في الأمة الإسلامية، لكنه ليس واجبا على كل شخص بعينه. والإمام إذا كان لم يحفظ القرآن فلا بأس أن يقرأ من المصحف، لا في الفريضة ولا في النافلة. نعم، أحسن الله إليكم.